لكن الكلي برضو يطلق على كثيرين، بس حقائقهم ايه؟ متحدة. ويصح لكل واحد منها ان يطلق عليه انه كلي. محمد انسان، بكر انسان، زيد انسان، تعلم. اذا ففي عندنا للكل اجزاء مش كده، وللكل جزئيات مش كده. قد يكون واحدا ولكن له ذا اجزاء، كرسي واحد اهو انما له اجزاء ولا لا؟ طيب الحق سبحانه وتعالى نقول على اسمه انه كل ولا كل؟ قال لك لا كل ولا كل، لا ما يطلقش على كثيرين، فليس له جزء. ليس له ايه؟ جزء، لانه احد. وليس له افراد لانه واحد. خلاص كده فهمنا كل الاصل بتاعه ايه؟ جزء. كل يبقى ايه؟ جزء. ربنا لا يقال كل ولا يقال له جزء. ليه؟ لانه لو كان جزء يبقى متركب من، لا، مكون من افراد، كل واحد منهم ينفع هناك. طب وان كان هو يعني كل ولو اجزاء كده، نقول له الله، طب ما هي الاجزاء هتبقى محتاجه لبعضها، تبقى الاجزاء محتاجه لايه؟ يبقى اذا ما دام واحد يبقى مالوش افراد، احد يبقى مالوش اجزاء. فاذا قلت الله ليس كليا لانه لا اجزاء له، والله ليس كلا لانه لا افراد، خلاص كده انتهينا. يجي يقول لك قل هو الله احد عشان يرد على حكايه الايه؟ الثالوث، وانما الهكم اله واحد عشان يرد على ايه؟ يبقى اذا جايبها من هنا وجايبها من ايه؟ وجايبها من هنا. هنا بقى نبقى لازم نفهم بقى. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. رسول الله دي رد على مين؟ على الجماعة اللي بيقولوا لا مش رسول ولا اي حاجة، ده ام صفاتها كده وكده. وكلمته القاها الى مريم وروح منه، فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة. ان قلت ثلاثة يبقوا انتوا نفيتوا عنه ايه؟ لا حدية. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا واتوا خيرا لكم. انتهوا يعني فدوا كلمات الباطل واتوا خيرا لكم، تمسكوا بكلمات الحق. يبقى في تخلية من باطل وتحلية بايه؟ وتحلية بحق. طيب انتهوا خيرا ايه لكم؟ انما الله اله واحد، مفيش آلهة متعددة، مفيش افراد، مفيش ايه؟ افراد. طيب سبحانه ان يكون له ولد. سبحانه ساعة ما تسمع كلمة سبحانه افهم انها تنزيه له، تنزيه له ان يكون له ايه؟ ان يكون له ايه؟ ولد. ولذلك تجد كلمة سبحانه في الامور العجيبة للعقل في افئده، يقول لك لا قل سبحانه. وشوف العالم على مع رغم ان فيه كفار وفيه ملحدة وفيه مكترئين وفيه ممن ينعتون البشر باوصاف الالوهية وفيه من يضعون الناس في الضار والنافع، الا ان لسانا واحدا لم يكترئ على ان يقول لمحبوب له سبحانك. ربنا حجز ألسنة الكافرين حتى ما يقولهاش له ذلك. فسبحانك ايضا في سبحانك، سبحانك في سبحانك نفسك. زي ما اسم الجلالة الله قال انا حسمي نفسه، سميت نفسي الله، واتحدى حتى من كفر بي والحد واجترأ علي ان يسمي هذا الاسم لمسمى اي مسمى. طب بالله ما فيش واحد من الكافرين ده بيجح قوي يوم يجي يخلي اسم ولد، اسم ولد هسميه الله ولا هذه؟ ليه؟

الغصب انك انت تاخذ حق الغير قهر كده بس عيني عينك، غير السرقه انت بتاخذ الحق بس خفيه، مش كده ولا لا؟ طيب، وغير الخطف، لان الخطف واحد قاعد كده على البنك بتاعه وجيب ولد على الحاجه اللي في البنك وخطفه، ادوك ما تناولتوش، انما في الغصب الايد تناولته وقاعد يفلفص وياخدها ويجري. شوف الدقه، الدقه اللغويه. يبقى السرقه غير الغصب، غير الغصب غير الاختلاس، كلها اخذ غير الحق. تعال أم. لما قال الغصب اخذ حق الغير كده، غصب عنه ومش عارف ايه وبتاع جزيري، طب هو الغصب اصله ايه؟ هو الاصل كده؟ قال لك لا، ده المعنى الاصطلاحي، المعنى الشرعي، المعنى الفكري. امال هو الاصل ايه؟ قال لك الاصل الغصب معنى حسي، وهو سلخ الجلد عن الشاه. ساعة ما تسلك الجلد كده من الشاه ده اسمه ايه؟ فسمي اخذ الحق من الغير غصب، لانك انت كانك خدت ايه؟ خدت جلد. فنقلت من المحسات الى الايه؟ المعنويات. هات بقى الايه بتاعتنا، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. يستنكف، استنكف زي استفهمه، مش كده؟ استفهمه بيبقى فيه ايه؟ الف وسين وتي وبعدين في وهيه ومين، ده الاصل، مش كده؟ استخرج، يبقى اصل الماده ايه؟ خرج. حط الف وسين وتي للطلب كده، واستفهمه يعني طلب ان يفهم، مش كده؟ طيب، واستعلم طلب ان ايه؟ ان يعلم. عاد اول استنكف، يبقى كأن فيه مادة اسمها نكف. ما هو النكف؟ عشان نعرف است يعني استنكف يعني ايه. النكف عملية حسية. هذه العملية الحسية هي ان تزيل دمعة العين باصبعك. افرض انك انت كده انسان وليك كرامة في البيت ومش عارف ايه، وجيب وجيت ظرف نفسي خلاك تعيط، وبعدين دخل عليك ابنك او الست بتاعتك او اي حد، تقوم تعمل ايه؟ انتش عارف. يبقى استنكف ازال النكف، والنكف يعني ايه؟ ان يزيل الدمع باصبعه. طب وازال الدمع باصبعه ليه؟ لانه مستكبر ان حد يشوفه بيبكي. الله مستعد ازاي انا اشوف بعيط؟ ولذلك تلتفت تلاقي العملية دي ما تحصلش الا ايه؟ الا انك انت بدك تستر عيافك عن حد. جاء واحد ودخل عليك وعايز تفتح، قبل ما تفتح حد يمكن مزعلك في البيت خلوك عيطت ولا بتاع. الله الله الله الله. يبقى ادي استنكف، يبقى ادي المعنى الحسي. استنكف يعني ايه؟ عمل ايه؟ جه مسح الدمعة بأصبعه. ومسح الدمعة بأصبعه ليه؟ استكبارا أن يعلم عنه رأيه أنه قهر على أمر الأبكار، أنه قهر على أمر الأبكار. وبعدين اتنقلت من المعنى الحس دي إلى كل معنى الواحد يستنكف منه، يعني يستعلى عليه. أنا أبقى خدام دي، انا اعمل لي ده مش عارف ايه، انا امشي وراه ده، انا اقعد في كرسي مش عارف اقل من الكرسي بتاعه. تبقى انتقلت من المعنى الاصلي الى ايه؟ الى المعنى. فبقول ان المسيح لا يستنكف يعني بالمعنى البلدي كده، في الفاظ ما يجيبهاش الا المعنى البلدي، ما يستعرش انه يكون عبد لله. شوف الحكمة. لم يستنكف يعني ايه؟ لا يجد غضاضة في ذلك. لا بس مش ميجد غضاضة برضو ما تؤديش، انما لا، ما يستعلاش على ذلك، ما يستكبرش على ذلك. طب وانا انقلها شو ده؟ يشرف بذلك. شوف ازاي نقلتها كم نقلة. تبقى ايه؟ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. ومش بس المسيح، بل الملائكة، مش الملائكة بس، المقربون كمان اللي هم الكروبيون اللي مشتريين حتى عن العالم ده كله، ما لهمش شغل الا تسبيح الله، ولا يعرفوا ايه في ايه الحكايه اللي حصلت في الكون دي، لم يشغلهم شيء ابدا. الله، دول ما يستنكفوش ان يكون عبيد لله. لا، لانهم عرفوا العبوديه لمن؟ العبوديه ليست لمن يستذل، وانما عبوديه لمن يعز. عبوديه مش للي بياخد، ده عبودية للي مين؟ للي بيعطي. يبقوا عارفين قيمتها ولا مش قيمتها؟ يبقى اللي يستنكف يبقى هو اللي مش عارف ايه؟ مش عارف قيمة من دي. حسب نفسي عزا بأني عبده. شوف العز، حسب نفسي عزا بأني ايه؟ عبده. يحتفي بي بلا مواعيد ربه. احنا قلنا زمان ان لما الواحد يحب يلاقي واحد عظيم يقوم يبعت يقول له انا بدي القاك، يقوم هو اللي يحدد له الايه؟ الزمان والمكان، ويحدد له هتتكلم في ايه، مش كده ولا لا؟ وبعدين لما يروح اليأس ينهي المقابله. شوفوا بقى ربنا، شوف العز اللي عامله ربنا لنا بقى. لا يا سيدي، انت تحب تروح لربنا، انت بايدك المساله. عايز تلقى الله يأس يقول الله اكبر، اصبحت في حضرة الله. ولن يمل الله حتى تمل، لن يقف عشان ينهي المقابلة. انت اللي تنهيه، انت اللي تنهيه، وانت اللي تتكلم في اللي انت عايزه، وانت اللي تقابله في اي حتة، في مصنعك وحزبك امره، قم صلي لله في تواجدك، في المسجد، في المزرعة، في الشارع، في اي حتة، تكلمه في اي وقت، في اي زمان، في اي مكان، في اي موضوع. وانت اللي تطول المقابله وتتقصر اللي انتهى منه. يبقى في عز اكتر من كده ايه بقى؟ يبقى احنا هنقول يا ريتنا نبقى عبيد. حسب نفسي عزا باني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. على كده اروح له في اي وقت انا عايزه. تبقى انت عايزه احسن من كده ايه؟ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. سيحشرهم إليه إيه؟ من هو؟ المستنكف. واللي على طريقة المستنكف، واللي شجع المستنكف، واللي أعجبه المستنكف، كل دول يروحوا إيه؟ إلى جهنم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. نقول له يا أخي، التقسيم هنا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات مش مناسب المقدم. طب الكلام في من يستنكف؟ الكلام في مين؟ في من يستنكف. كان يقول فأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ايه اللي قالك؟ قالك لا، شوف كيد الحق له. ساعة ما يجي يتكلم عن جماعة خرجوا عن المنهج وهو الى اخر، يقوم يجيب القسيم اللي ما خرجش على المنهج عشان تبقى الحسرة اشد. زي ما يكون واحد مثلا تلميذ مثلا خاب في اختبار قبول ولا في اي حاجة، اختبار مسابقة ولا اي حاجة، نقوم نقول له إيه انت ما نجحت، نقوم نجيب الجايزة كده ونديها دي، انت نجحت وانت ما نجحت، يبقى دي انكة ولا مش انكة؟ عشان يجي المقابل. والضد يظهر حسنه الضد. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. الله قال لك يزيدهم الاجر على العمل. طيب والفضل على ايه؟ أم قال لك هو العمل ده؟ النبي قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله ورحمته. وربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تقول بالعمل، لأن ولذلك احنا دائما في الدعاء نعلم نقول الناس لما تدعي تقول اللهم بالفضل لا بالعدل، لأن العدل يضيعنا مش كده؟ إنما الفضل هو اللي إيه؟ هو اللي يدينا المنازل الايه الكويسه. طيب ويزيدهم من فضل. واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا. يمكن هم يفتكروا اللي ألهوه ده وعملوه اله هيبقى يجي الشد زي ما بيقولوا عندنا في الفرعين يشدد لهم. لا مش هيلاقوا حد ما يشد. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. برهان يعني على صدق المبلغ الأخير عن الله، والبرهان هو الحجة الدامغة على صدق من أتى بشيء. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الله،